إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد شرعنا في تفسير سورة العلق والتي تسمى بسورة اقرأ، وتسمى أيضا بسورة اقرأ باسم ربك، وسماها بعض العلماء أيضا بسورة القلم. والذين سموها بسورة القلم، سورة نون والقلم سموها بسورة نون، فهذه عندهم سورة القلم والأخرى سورة نون. وهذه السورة، سورة العلق أو سورة اقرأ، تبين لنا بأنها مكية بالاتفاق، وبالنسبة لعدد آياتها فاختلف أهل العد في عدد آياتها، أما أهل المدينة ومكة فأهل العد منهم قالوا عدد آياتها 20 آية، وأهل الشام قالوا 18 آية، وأهل الكوفة والبصرة قالوا 19 آية. اختلفوا في موضعين، في قوله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هل هي آية أم آيتان؟ والموضع الثاني: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، هل هي آيتان أم آية؟ ومن ثم اختلفوا إلى هذا الذي ذكرته. وهذه السورة بالنسبة لترتيب النزول، علمنا بأنها هي السورة الأولى التي أنزلت. وأكثر أهل العلم وجمهور العلماء يقولون إن صدر سورة اقرأ هو أول ما أنزل من القرآن، وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، ثم ذكر الدليل على ذلك، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بدء الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي ذكره بطوله، وكنا قد شرحناه في الدرس الماضي. ثم الليلة بإذن الله عز وجل نشرع في قراءة ما ذكر في تفسير السورة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الأثر: قيد العلم بالكتابة. هنا أشار رحمه الله إلى ما دل عليه الحديث الذي ذكره قبل ذلك، وهو أن هذه السورة أو صدر هذه السورة، وهي 5 آيات الأولى، هي أول ما نزل من القرآن، ولهذا قال: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، يعني إلى الآية 5. ثم قال: وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، يعني هذا تأكيد أن هذا أول شيء نزل من الوحي الذي هو نعمة عظيمة. الوحي نعمة عظيمة. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من الصحابة من بكى، ليس لموته صلى الله عليه وسلم فقط، بل لانقطاع الوحي، لأن بموته انقطع الوحي. وهذا كما جاء في قصة أم أيمن لما زارها أبو بكر وعمر، بكت وهيجتهم على البكاء، وبينت سبب بكائها أن الوحي قد انقطع من السماء. ولذلك الوحي نعمة عظيمة جدا، ولهذا قاله ابن كثير رحمه الله: وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. الله عز وجل في مطلع هذه السورة قال: اقرأ، وهذا أمر، وعلمنا أن هذه السورة مفتتحة بالأمر، وعدد سور القرآن المفتتحة بالأمر هي 6 سور، سورة اقرأ، وكل سورة ابتدأت بقل، سورة الجن والكافرون والمعوذات، هذه 5، وسورة اقرأ هي 6. هذه السور المفتتحة بالأمر، فهنا أمر، وهو أمر بالقراءة، والأمر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ ماذا يقرأ؟ اقرأ ما أوحي إليك أو ما أنزل إليك، أو اقرأ ما أمرت بقراءته. فالأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك. الباء هنا في قوله باسم ربك، قال بعض أهل التفسير هي بمعنى على، أي اقرأ على اسم ربك، كما تقول افعل كذا على اسم ربك، باسم ربك يعني على اسم ربك. ومنهم من قال إن الباء هنا للابتداء، يعني اقرأ مبتدئا باسم ربك. ومنهم من قال إن الباء هي للاستعانة، أي اقرأ مستعينا بربك، اقرأ مستعينا بربك. وهذا يذهب إليه كثير من أهل العلم وأهل التفسير، أن الباء هنا في قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك هي للاستعانة. وأسماء الله جل وعلا في الحقيقة كلها خير وكلها إعانة، أسماء الله جل وعلا كلها خير وكلها إعانة، فيقرأ باسم الله يعني مستعينا باسم الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان شرع له أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وأن يذكر باسم الله الرحمن، أو يذكر باسم الله أو يذكر اسم الله سبحانه وتعالى في مواضع، كما في الوضوء، ولا عند الأكل، ولا عند إتيان الرجل أهله يقول بسم الله، وهذه للاستعانة. فقوله سبحانه وتعالى باسم ربك، الباء هنا قلت إن كثيرا من المفسرين قالوا إنها هي الاستعانة، ومنهم من قال هي للابتداء، ومنهم من قال هي بمعنى على، ومنهم من قال اقرأ باسم ربك يعني متلبسا باسم ربك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق، خلق ماذا؟ المعمول هنا غير مذكور، وهذا لإفادة العموم، وأن الله جل وعلا قد خلق كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكما قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فقوله الذي خلق، خلق كل شيء، فذكر، فلم يذكر هنا المعمول لإفادة العموم، وأن الله عز وجل قد خلق كل شيء سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال خلق الإنسان من علق. هنا ابن كثير قال فيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، فيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وهذا بقوله جل وعلا خلق الإنسان من علق. وتخصيص ذكر الإنسان من جملة من خلق الله سبحانه وتعالى، هذا لأجل شرفه وكرمه، كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالآية التي قبلها الذي خلق، قلنا خلق كل شيء، ثم يقول خلق الإنسان من علق، من جملة من خلق الله جل وعلا، نص هنا على خلق الإنسان، لما؟ لشرفه وكرمه. ومن جهة أخرى أن خلق الإنسان قد أودع الله جل وعلا فيه من الآيات الدالة على ربوبيته سبحانه وتعالى، ولهذا ندبنا الله جل وعلا إلى التأمل في خلقنا، فقال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلأجل ما أودع الله سبحانه وتعالى من الآيات في خلق الإنسان، نص هنا على خلق الإنسان، قال خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. والعلق أو العلقة هي شيء من الدم يعلق كأنه متجمد يعلق بالرحم، هذه العلقة. وهنا الله جل وعلا ذكر بأنه خلق الإنسان من علق، في آية أخرى فيها أنه خلق الإنسان من تراب، خلق الإنسان من طين، خلق الإنسان من صلصال، خلق الإنسان من ماء دافق، خلق الإنسان من ماء مهين، هذه متنوعة. طيب هل ثمة تعارض بينها؟ خذوها قاعدة، كلام الله عز وجل وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تعارض، ما في كتاب ربنا وما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس فيه تعارض أبدا، لأن الكتاب والسنة كلاهما وحي وهما مشكاة واحدة فلا تعارض بينه. طيب، التعارض هذا الذي هو مبحث في أصول الفقه والذي يعرض للمجتهد، ذلك التعارض على حسب المجتهد. المجتهد يعني حصل له بسبب من الأسباب قصور في العلم ولا في الفهم وغير ذلك، فحصل له ذلك التعارض بين الدليلين، وإلا في الحقيقة فإن الوحي ليس فيه تعارض أبدا، ليس فيه تعارض، ولكن التعارض الحاصل إنما هو بالنسبة للمجتهد لقصور فهم أو علم أو غير ذلك. ولهذا تجد أصلا في ذات المسألة خلافا، هذا حصل له تعارض، غيره من أهل العلم من الله عليه بعلم وفهم ما حصل عنده تعارض وأزال ذلك التعارض. ولهذا إذا حصل التعارض للمجتهد تجده يجتهد في رفع ذلك التعارض بالجمع ولا بالترجيح وغير ذلك. ومن ثم فإن ما في كتاب ربنا وما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة وما جاء فيهما ليس فيه تعارض بإطلاق. غاية ما في هذه المسألة هنا أن الله عز وجل ذكر أنه خلق الإنسان هنا من علق، ذكر أنه خلقه من تراب، خلقه من طين، خلقه من حماء مسنون، خلقه من صلصال، خلقه من ماء دافق، هذا كله داخل في خلق الإنسان. ومرة وفي كل مرة يذكر الله عز وجل وجها من الوجوه، وجوه خلقه. فبالنسبة لخلق آدم، الله عز وجل خلقه من تراب، ثم لما جعل فيه الماء صار طينا، ثم لما بقي مدة صار حماء مسنونا، ثم لما طالت مدته صار صلصالا، ثم بعد ذلك صار دما ولحما وعظما وعصبا، ونفخ الله جل وعلا فيه الروح. فهذا بالنسبة لآدم. بالنسبة لخلق بني آدم، ابتداؤهم من ماء مهين ولا من ماء دافق، كلاهما واحد من نطفة، ثم تتطور إلى علقة التي ذكرها الله جل وعلا هنا في سورة إقرأ، وهي شيء من الدم المتجمد يكون عالقا في الرحم، هذه العلقة. ثم يكون مضغة، قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ، إلى أن يتطور ويصير جنينا إلى 4 أشهر يبعث له الملك فينفخ فيه الروح، وهكذا. فالله جل وعلا هذه مراحل، مراحل خلق الإنسان سواء ما يتعلق بآدم أو ببنيه. والله جل وعلا في آيات يذكر وجها من هذه الأوجه التي هي داخلة في أطوار خلق بني آدم، ومن ثم فلا تعارض كونه يذكر أنه خلقه من علقة، وفي آية أخرى خلقه من نطفة أو من ماء مهين، فلا تعارض بينها. ثم قال: خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وهنا قال ابن كثير قال: وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم. قال: اقرأ وربك الأكرم. وهذا أمر أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام. في الأول قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهنا قال له: اقرأ وربك الأكرم. طيب، هل الأمر واحد يعني للتأكيد، أم هذا أمر آخر للتأسيس؟ لأن في الأول اقرأ أمر، ثم يقول له اقرأ وربك الأكرم. هما قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يقول إن هذا الأمر هو نفسه الأول، في الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يقول له هنا سبحانه وتعالى: اقرأ وربك الأكرم، يعني اقرأ، وهذا أمر وهو نفس الأمر الأول، إلا أنه أكد عليه صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل اقرأ كما مر معنا في الحديث، قال: ما أنا بقارئ. وفي كل مرة يقول له اقرأ يقول له: ما أنا بقارئ. ثم هنا يقول له جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يقول له: اقرأ وربك الأكرم. يعني كونك الآن تقرأ، وماذا يقرأ؟ يقرأ ما أوحي إليه وما أنزل إليه، وقد قرأ القرآن صلى الله عليه وسلم وبلغه عليه الصلاة والسلام، هذا من كرم الله، الله جل وعلا يكرمك بهذا. لهذا قال: اقرأ وربك الأكرم. حتى وهو صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، ولكن كان يقرأ. الإنسان قد لا يعرف الحروف ولا يعرف قراءتها، تقول له اقرأ الفاتحة، بما تصلي تقرأ الفاتحة، تقرأ سور، وتجده يقرأ، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى عليه. ومن أهل العلم من قال إن الأمر هنا مختلف عن الأمر الأول، يعني ليس تأكيدا وإنما تأسيسا. فالأمر الأول في قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، قالوا هذا فيه تعلق بالربوبية، تعلق بالربوبية، لأنه ذكر خلق خلقه ذكر الخلق وذكر خلق الإنسان. ثم بعد ذلك قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم. وقالوا هذا له تعلق بالشرع لأنه قال علم بالقلم، وحين علم بالقلم علم الكتابة، والقلم مما يحتاج إليه فيما يتعلق بالشرع وتعلم أحكامه، ومن ثم قالوا إن هذا له تعلق بالشرع. وأشار بعض أهل العلم إلى فارق آخر بينهما، قالوا الأمر الأول اقرأ يتعلق بنفسه صلى الله عليه وسلم، والثاني اقرأ وربك الأكرم يتعلق بالتبليغ، أمر بقراءة للتبليغ. فأشار إلى هذا الشوكاني رحمه الله إلى هذا الفرق. الحاصل أن هذا خلاف بين أهل العلم، هل اقرأ الثانية هي نفسها الأمر الأول فأكده الله سبحانه وتعالى، أما هو ليس الأول وإنما هو تأسيس وأمر آخر فقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم بالقلم، القلم سمي قلما لأنه يقلم يعني يقطع ويحتاج إليه الإنسان لما يكتب يحتاج إلى قطع القلم، هذا في زمن اليوم يمكن تراه في قلم الرصاص الذي نسميه اليوم بقلم الرصاص يقطع لتكتب به مرة أخرى، وهكذا فسمي قلما لأنه يقلم يعني يقطع. وهذه نعمة عظيمة أن علم الله جل وعلا الإنسان القلم يعني علمه الكتابة، يعني الكتابة يكون بها تقييد العلم، كتابة يكون بها تقييد العلم كما سيشير ابن كثير رحمه الله، شيء يكون في الذهن ولا تنطق به باللسان أحيانا ليثبت ويكون ذلك بالمراجعة وما تستعين به على الاستحضار، أن يكون مكتوبا عندك، أن يكون مكتوبا عندك. ولهذا ابن كثير في آخر كلامه قال في الأثر قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة، فالعلم صيد كما قيل والكتابة قيد. فإنك إن قيدت الشيء أحيانا الإنسان يذهب من ذهني بعض المعلومات، ولكن هو يستحضر شيئا هنا أن المعلومة التي غابت عليه قد كتبها، مكتوبة عنده في الكراس الفلاني ولا في حاشية الكتاب الفلاني، فيرجع إليها ويستحضرها. لكن لو تذكر أنها ثمة فائدة نفيسة ونسيها ولم يكتبها فأن له أن يجدها بعد ذلك، إلا بأن يحتاج أن يسأل ولا أن يدارس مرة أخرى، لكن كونه يكتبها فيسهل عليه أن يراجعه. والشاهد أن تعليم الله جل وعلا الإنسان بالقلم هذه نعمة عظيمة التي العلم بالتعليم الكتابة. قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال ابن كثير رحمه الله وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم. علم الإنسان ما لم يعلم يعني جعله قابلا للعلم، جعل الإنسان قابلا للعلم. طبعا الإنسان من هو الإنسان؟ من أهل العلم من قال هو آدم، لأن الله جل وعلا علمه الأسماء كلها، ومنهم من قال هو النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو المأمور هنا بالقراءة فقال علم الإنسان ما لم يعلم. والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالإنسان هنا جنس الإنسان ولا يختص لا بآدم ولا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا الشوكاني رحمه الله قال رحمه الله قال والأولى قال من قال في الإنسان قال والأولى هذا الذي يذكره قال من علمه الله من هذا الجنس بواسطة العلم فقد علمه ما لم يعلم. وقوله من هذا الجنس يعني جنس الإنسان، جنس الإنسان وليس محددا لا بنبينا الذي أمر أصالة في هذه الصورة بالقراءة ولا آدم الذي علمه الله جل وعلا الأسماء كلها. وكون الله جل وعلا علم الإنسان هذه أيضا نعمة عظيمة، ومعنى علم الإنسان يعني جعله قابلا للتعلم يتعلم هذا الإنسان. ولهذا يستفيد الإنسان هنا شيء، قد يرى من نفسه أن العلم ثقيل عليه فيؤكد في حقه أن يقال إن قابليتك للعلم موجودة لأنك إنسان، والله عز وجل قال علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا فيه قابلية الإنسان للتعلم، وأنت ما عليك إلا أن تجاهد نفسك بأن تحرص على التعلم، بذل الوقت، الحفظ، المذاكرة، والاستعانة بالله عز وجل التي ما يغفل عنها، لأن هذا العلم مهما بذلت فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يوفق إليه. وإذا كان إنسان يتخذ السبب ويحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى والاستعانة به أن يمن عليه بالعلم النافع. ولهذا ما يقول الإنسان لعلم ثقيل عليه ويتركه، لا، وإنما يحرص ويصبر، يخصص أوقاتا، ومن الجميل أن تكون أنفس الأوقات ولو كانت قليلة، لكن التأكيد على المداومة، أن يداوم. قالوا أريد أن أحفظ شيئا، أريد أن أحفظ متنا، جاءك ثقيل، إن شاء الله أبشر، استعين بالله عز وجل وكرر، وخذ ولو وقتا يسيرا في يومك، تريد تحفظ متنا لمنظومة مثلا، ولو بيت واحد في اليوم تكرره في أوقات، تجد نفسك الآن حصلت بيتا، وغدا الثاني والثالث، 10 أيام يمر شهر 30 بيتا، ما شاء الله، هذه 30 بيتا أنت لو جلست في يوم تريد أن تحفظها قد يعسر عليك. وهذا أمر يختلف فيه الناس في قوة إدراكهم وحفظهم وغير ذلك وفهمهم، ولكن مع المداومة والصبر والمصابرة ودعاء الله عز وجل والاستعانة به يحصل الإنسان على الخير. المهم يكون صادقا في طلب هذا العلم الذي يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان شيئا فشيئا إذا عود نفسه فإنه يتعلم بإذن الله عز وجل. ما يقول هذا العلم صعب وهذا العلم ما أستطيعه والحفظ ما أستطيعه. بعض الناس يقول احرص على حفظ كتاب الله عز وجل، ما أستطيع، أنا حفظي ثقيل. لا، هذه حفظك ثقيل، هذه جعلها جانبا، وإنما عليك الآن أن تقبل على الخير، على ما ينفعك، واستعين بالله عز وجل. يجعل نفسك أن تحفظ ولو سطرين في اليوم، ولو آيتين في اليوم، ولو أن تقسم الصفحة إلى 4 وتكرر، وهكذا في كل صلاة تصلي بها، ثم اليوم الثاني والثالث في الأسبوع تراجع كل ما حفظته، فتجد نفسك ما شاء الله، فقال هذه قضية ثقيل علي الآن، تراها الأمر سهل. لما؟ لأن هذا مش بجد واجتهاد، يحتاج إلى مجاهدة النفس وحملها على الخير والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وانت الآن لما قال الله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم، فهذه فيه قابلية الإنسان للتعلم، ومن الله عليه بجل وعلا بهذه النعمة، فما على الإنسان إلا أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه وأن يستعين بربه سبحانه وتعالى فيتعلم الخير، ومنها أن يتعلم شرع رب العالمين. قال علم الإنسان ما لم يعلم. وقال ابن كثير رحمه الله وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة حيث علمه الله جل وعلا الأسماء كلها. قال والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في البنان. العلم تارة يكون في الأذهان محفوظا، والتصور، تصور الأعيان، فالتصور هذه الأعيان التي تراها وتشاهدها وتسمعها تتصورها، تصورك هذا في الأذهان، هذا علم، هذا علم في في في في ذهنك. والثاني قال وتارة في اللسان، تارة في اللسان يعني يتكلم به الإنسان، شيء تتصوره ثم بعد ذلك تنطق به، تتصور قارورة الماء ومن بعد تقول هذه قارورة ماء، فأنت الآن نطقت بها. والثالث قال وتارة يكون في الكتابة بالبنان، وهذا الذي أشار إليه سبحانه وتعالى هنا في الآية، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم الكتابة، وهذا هو الثالث. قال رحمه الله وتارة يكون في الكتابة بالبنان، الآن أنا في كراستي أكتب قارورة التي تصورتها ثم نطقت بها والآن كتبتها. فقال رحمه الله ذهني ولفظي ورسمي، هذه مراتب الأشياء كما يقول العلماء 4، وجود الأعيان، ووجود الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان أو الوجود الرسمي والكتابي، هذه 4 مراتب الأشياء. وجود الأعيان، الأشياء الموجودة، هذه أشياء موجودة، هذه قارورة موجودة، أنت الآن موجود، الذي حولك ونحو ذلك. ثم الوجود الأذهان، هذا الذي يكون في الذهن، يكون في الذهن، وهذا العلم، علم الذي يكون في الأذهان الذي تتصور فيه الأشياء، والذي يكون في اللسان حين ينطق الإنسان ويتكلم بهذا الشيء الذي في ذهنه. والوجود في البنان يعني الذي يكتب به الإنسان، يكتبه فيكتب هذا الشيء الذي نطق به والذي تصوره في ذهنه. فلهذا قال رحمه الله ذهني ولفظي ورسمي، زد عليها قبل ذلك وجود الأعيان، يعني هذه كلها تتعلق بالأعيان. الكتابة بالقلم، هذه كتابة لما تكتب بالقلم، هذه تبع الوجود باللسان، يعني تبع للفظ الذي تتكلم به تنطقه، والذي تنطقه باللسان هذا تبع للذي في الأذهان، تبع للذي في الأذهان. والذي في الأذهان هذا العلم الذي يحصل لك، التصور هذا الذي يحصل لك في الأذهان هو تبع للوقائع الموجودة، الأشياء الموجودة والوقائع، فالتصور ذلك يحصل لك علم في الأذهان، ثم بعد ذلك تنطق به في اللسان، وقد تكتبه في الكراسة بالقلم وغير ذلك. ثم قال رحمه الله: والرسمي يستلزمهما من غير عكس. هذا الرسمي، العلم بالبنان، بالكتابة بالبنان، هذا الرسمي من الرسم، يستلزم الذي يكون باللفظ والذي يكون في الأذهان ولا عكس، لأن الشيء الذي تكتبه تتصوره في الذهن ولا تنطق به ثم تكتبه بعد ذلك، ولا عكس، لأن قد تتصور شيء في الذهن ولا تكتبه، لا يستلزم ذلك، وقد تنطق به ولا تكتبه، لكن إذا كتبته فهذا يستلزم أنك قد تصورته في الذهن هذا الموجود في الأعيان أو نطقت به باللسان. قال: فلهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا هذه الآيات هي الأولى التي نزلت، هذه الآيات الخمس هي أول ما نزل من القرآن، ثم بعد ذلك نزلت بقية آيات السورة. نعم. ثم قال تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: إن إلى ربك الرجعى. قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هنا قوله كلا، هذه كلا قد تأتي للردع والزجر، وقد تكون بمعنى حقا، والفارق بينهما أنه إن كان للكلام تعلق بما مضى فتكون كلا هنا للردع والزجر، وإذا لم يكن كذلك فتكون بمعنى حقا. وانطلاقا من ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في كلا هنا في هذا الموضع، هل كلا هنا هي للردع والزجر أما هي بمعنى حقا؟ فمن نظر، لأن ما سبق ذكره هو ذكر منة الله عز وجل على هذا الإنسان بأن علمه ومن عليه بالتعلم وكذلك بالقلم يعني بالكتابة والقراءة، قالوا إن ما ورد بعدها في بيان أن الإنسان يطغى إن رأى نفسه قد استغنى وأن الله جل وعلا أغناه فيطغى، قالوا لا تعلق لها بما مضى، فتكون حقا هنا، فتكون كلا هنا بمعنى حقا، فقوله كلا إن الإنسان لا يطغى حقا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ومن أهل العلم من يقول إن كلا هنا للردع والزجر، وإن لم يكن لما سبق تعلق بما أتى، لكن من جهة أن الذي مضى هو نعم، وأن الكافر هذا الذي يطغى يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، فقالوا كلا هنا للردع والزجر. والشيخ العثيمين رحمه الله من المحققين يرجح الأول، أن كلا في هذا الموضع هي بمعنى حقا. قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان. هذا الإنسان ذو أشر وبطر وطغيان، يطغى ويتجاوز الحد ويستكبر على ربه سبحانه وتعالى. إذا قلت ما هو موجب طغيانه، ما هو موجب طغيانه، انظر الآن للتعليل في قوله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، تعليل لا يطغى في قوله سبحانه وتعالى أن رآه استغنى. أن رآه يعني أن رأى ربه أغناه، أن رأى ربه أغناه، فيرى نفسه قد استغنى، وهذا هو الذي يدعوه إلى الطغيان. ولهذا قال ابن كثير: إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، يعني هذا متى يكون طغيانه؟ ما الذي يدفعه إلى الطغيان وإلى مجاوزة الحد والاستكبار على ربه وعلى أمر ربه سبحانه وتعالى؟ أن رأى ربه أغناه فيرى نفسه كذلك. فقال ابن كثير: إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، يعني لا يطغى إن رأى نفسه مستغنيا، إن رأى نفسه مستغنيا، يرى نفسه مستغنيا عن رحمة الله سبحانه وتعالى فيطغى ولا يبالي، يرى نفسه مستغنيا عن كشف الكروبات وعن حصول المطلوب فيطغى، يرى نفسه حتى في دقائق أمور في حياته، يرى نفسه استغنى بالصحة عن المرض فيطغى، يرى نفسه استغنى بالشبع عن الجوع فيطغى، وهكذا فيرى نفسه استغنى فيطغى. ولكن هذا الذي يطغى ويرى نفسه قد استغنى، حاشا للمؤمن أن يكون كذلك، لأن المؤمن لا يستغني عن ربه طرفة عين، ويدعو ربه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، لعلمه بأنه فقير إلى ربه جل وعلا. ولهذا المؤمن ما تجده طاغيا، لأن المؤمن لا يستغني عن ربه جل وعلا. المؤمن ليس حاله كحال هذا الذي ذكر جل وعلا أنه يطغى إذا رأى نفسه استغنى، لأن المؤمن لا يرى نفسه مستغنيا عن ربه جل وعلا. المؤمن يستغني عن رحمة الله، المؤمن يستغني عن كشف ربه للكروبات التي تحصل عليه، يستغني عن المطلوب الذي يدعو ربه جل وعلا إياه، لا أبدا. فتجده فقيرا إلى ربه سبحانه وتعالى، عالما بأن حاجته إلى ربه وإلى إعانته وتوفيقه وكشف كرباته وحصول مطلوبه ملحة جدا، وإلى هدايته وهي أعظم شيء ملحة جدا، ولهذا ما يستغني عن ربه جل وعلا، بل في مقابل ذلك كما أشرت إنه يسأل الله عز وجل أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، لأنه يعلم بأنه لو وكل إلى نفسه طرفة عين لهلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك عليه الصلاة والسلام: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا قوله جل وعلا: كلا إن الإنسان لا يطغى، ما الذي يدفعه لهذا الطغيان؟ أن رأى ربه أغناه، حين رأى نفسه مستغنيا. فإذا رأى نفسه مستغنيا، مستغنيا عن الله، عن رحمته، عن كشف كرباته إلى غير ذلك، فيطغى، فبسبب ذلك يطغى ويتجاوز الحد ويستكبر عن ربه، يستكبر على ربه وعلى أمره سبحانه وتعالى. وأما المؤمن فحاشاه، المؤمن يعلم حاجته إلى ربه وهدايته في كل لحظة من لحظات حياته، لا يستغني عن ربه ولا يتكبر عن ربه جل وعلا، ولا عن أمره سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى نفسه بأنه استغنى، لعلمه بأنه إن وكل لنفسه فإنه يهلك. قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم. قال: ثم قال: ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك، من أين جمعته وفيما صرفته. ثم قال تعالى: نعم. قوله هنا: ثم تهدده وتوعده ووعظه. تهدد من؟ هذا الإنسان الذي طغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا الإنسان الذي يطغى إذا رأى نفسه مستغنيا، جاء هذا الوعيد والتهديد له. قال سبحانه وتعالى: إن إلى ربك الرجعى. وقوله إن إلى ربك الرجعى إليه لا إلى غيره، الرجعى إليه لا إلى غيره. هنا ابن كثير فسرها بقوله هنا: أي إلى الله المصير والمرجع وسيحاسبك. إلى الله المصير والمرجع. ومن أهل العلم من يقول إن هذه على العموم، إن إلى ربك الرجعى هي على العموم، باعتبار المرجع في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، ليس فقط إلى أن إليه المصير وأنه سيحاسب العبد، ليس هذه فقط، وإنما هذه داخلة، هذه واحدة من أفراد العموم. وقوله إن إلى ربك الرجعى لا إلى غيره، أفاد أن المرجع إلى الله جل وعلا في كل شيء، في الأمور الشرعية المرجع إلى الله عز وجل، إلى الكتاب والسنة، إلى وحيه. في الأمور الكونية المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يفعل ما يشاء، يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ومن ما يدخل في ذلك من الأفراد ما ذكر ابن كثير رحمه الله: إن إلى ربك الرجع. وهذا هو وجه التهديد، أن هذا الإنسان الذي يطغى لما يرى نفسه مستغنيا جاء هذا التهديد والوعيد، إنا إلى ربك الرجع، أعلم بأنك سترجع إلى الله، وإذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى فسيحاسبك على عملك. وهنا قال رحمه الله: إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك، من أين جمعته وفيما صرفته. طبعا المحاسبة لا تكون على المال فقط، هذا من جملة ما يحاسب عليه الإنسان. الإنسان يسأل عن الأوامر التي أمره الله عز وجل بها، عن المناهي التي نهاه الله عز وجل عنها، يسأل عن 50 من جملة ما يسأل مما ذكره صلى الله عليه وسلم عن عمره وعن علمه، وذكر عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه مما يسأل عنها الإنسان. ولعل ابن كثير إنما ذكر سؤاله عن المال لأن من أسباب طغيان الإنسان المال، يصير عنده مال كثير فيكون سببا للطغيان. من المفروض يكون هذا سببا للإقبال على الله جل وعلا وشكره، لأن من عليه بهذه النعمة واستخلفه في هذا المال، والمال مال الله جل وعلا. ولكن قد يكون المال سببا لأن يعمي بصيرته فيكون سببا لطغيانه، ولذلك يقول له: إن كان هذا المال من أسباب طغيانك فاعلم أنك سترجع إلى الله، إليه المصير، وسيحاسبك ويسألك عن هذا المال الذي كان سبب طغيانك، كما تسأل عن أمور أخرى، تسأل عن الصلاة، وتسأل عن عمرك، تسأل عن شبابك، تسأل عن النعم، ومن جملة ما تسأل عنه تسأل عن مالك الذي ربما كان سبب طغيانك، من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقت هذا المال. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. نزلت في أبي جهل لعنه الله توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظه الله تعالى بالتي هي أحسن أولا، فقال: أرأيت إن كان على الهدى. قوله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت يعني أخبرني عن حال هذا الرجل الذي ينهى، من ينهى عبدا إذا صلى مصليا. والآية هذه كما ذكر نزلت في أبي جهل، وسيذكر الأحاديث في ذلك سبب نزول هذه الآية. فقال رحمه الله: نزلت في أبي جهل الذي لعنه الله طاغية قريش، قال: توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، كما سيريد قلت الأحاديث إن شاء الله في ذلك. فإن أبا جهل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، لأن هذا فيه دعوة، هذا فيه دعوة لغيره، وقد يكون سببا لهداية غيره، فهم يصدون عن سبيل الله عز وجل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود ويصلي، ثم توعده أنه إن جاء وصلى ووجده يصلي لا يطأنه بقدمه على عنقه إذا وجده يصلي مرة أخرى، فتوعده. فقال سبحانه وتعالى: أخبرني عن حال هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قال: فوعظه الله تعالى بالتي هي أحسن أولا، لأن هذا الذي يأتي في سياق الآيات. فقال جل وعلا: نعم. فقال جل وعلا: أرأيت إن كان على الهدى، أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله، أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاته. نعم. قال: فوعظه الله تعالى بالتي أحسن أولا، فقال له: أرأيت إن كان على الهدى. إن كان الضمير يرجع إلى هذا الساجد، هذا الساجد الذي توعدته بأن تطأه بقدمك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت هذا الذي يصلي وأنت توعدته بأن تطأه بقدمك، أرأيت إن كان على الهدى، فهو على طريق مستقيم وطريق سوي. فقال: أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله. وهذه أخذها من قوله: أرأيت إن كان على الهدى. إنسان إذا هدي ما توفق للسير على الصراط المستقيم، وفق لأمرين: للعلم والعمل، وفق للعلم النافع والعمل بذلك العلم، فهذا يكون سائرا على الصراط المستقيم، وهذا يكون مهتديا، يعني الهداية تكون بهذين الأمرين: للتوفيق للعلم النافع، وكذلك للعمل بذلك العلم، العمل بذلك العلم، فيكون هذا سائرا على طريقة مستقيمة. فقال له جل وعلا كما أشار ابن كثير رحمه الله هنا في الأول عبارة عن موعظة بالتي أحسن: أرأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى، بعض أهل التفسير قال أو هنا بمعنى و، وبعضهم جعلها على ظاهرها أو، يعني للتنوع، يعني إذا قلنا بمعنى و، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو على الهدى على الطريق المستقيم صلى الله عليه وسلم، ويأمر أيضا بالتقوى عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال على ظاهرها أو يعني للتنوع، وطبعا كلاهما حاصل من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صلى الله عليه وسلم على الهدى وكان يأمر بالتقوى أيضا عليه الصلاة والسلام، فقال أو أمر بالتقوى بقوله، أما كان على الهدى فسرها ابن كثير بأنه على الطريقة المستقيمة بفعله، فلذلك كان يصلي لربه جل وعلا، أو أمر بالتقوى يعني بقوله، يعني كان يدعو غيره عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بالتقوى، يأمرهم بالإخلاص، يأمرهم بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالعمل الصالح. وهذا يتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صالحا في نفسه مصلحا لغيره، لأنه قال أرأيت إن كان على الهدى، فهو صالح في نفسه، أو أمر بالتقوى لم يقصر الأمر عليه بل عده إلى غيره، وهو الذي أمره الله بالتبليغ والدعوة والبيان وأرسله داعيا ومبشرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام، فهو مصلح لغيره، ولهذا يأمر بالتقوى، يأمر بالتوحيد، يأمر بالإخلاص، يأمر بالعمل الصالح عليه الصلاة والسلام، فهو صالح مصلح لغيره. وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من يسير على طريقه ينبغي أن يكونوا كذلك، حريصين على أن يكونوا على الهدى وأن يدعوا غيرهم إلى ذلك الهدى، وحرصهم على أن يكونوا سببا للهداية، أن يجعلهم الله جل وعلا من الهداة المهتدين، فيكون مهتديا بالسير على الصراط المستقيم من جهة العلم النافع والعمل الصالح، ويعدي ذلك إلى غيره، يعني يدعو غيره إلى الله سبحانه وتعالى، ويحرص على أن ينتفع غيره بذلك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله جل وعلا، يدعون إلى الإخلاص، ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص، لكن الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يحرص على نفع نفسه أولا، فلا يكون حاله كالشمعة التي تضيء فتنفع الغير وتحرق نفسها، وإنما يكون منتفعا هو أولا بالعمل بما يدعو إليه ثم يعلم غيره، وهذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل، لأنه يؤدي واجبين، واجب العمل وواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل لام بني إسرائيل عن تقصيرهم في أحد الواجبين، قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أين العقول؟ العاقل كيف ينفع غيره ويضر نفسه؟ أتأمرون الناس بالبر، وهذا أمر امتدحهم الله عز وجل عليه، ما لامهم على ذلك كونهم يأمرون الناس بالخير ويعلمون الناس، لكن الملامة حاصلة في تقصيرهم في حق أنفسهم وتنسون أنفسكم. ولهذا الأكمل هنا أن يكون إنسان متعلما عاملا بما تعلم، معديا ذلك لغيره، متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق الذي جمع فيه بين الصلاح والإصلاح، فيكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. نعم. ثم قال رحمه الله: ولهذا قال ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. نعم، قال هنا ولهذا قال ألم يعلم بأن الله يرى. في الأول كما قال ابن كثير جاءته الموعظة بالتي أحسن، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، قال وأنت تزجره وتتوعده على صلاته، يعني هذا الذي يسير على الهدى ويأمر الناس بالتقوى يعقل أن عاقلا ينهاه عن ذلك؟ هو على الهدى وعلى طريق مستقيمة، فكيف ينهى عن ذلك؟ ثم قال جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى، وهذه الرؤية على النوعين، علما ورؤية، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، ومن جهة العلم فهو عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، فقال ألم يعلم بأن الله يرى، أي ما علم هذا الناهي، الناهي هذا الطاغية الذي هو أبو جهل في هذه الآية التي نزلت فيه، قال أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء، والمراد بذلك التهديد، الآن تهديده لما جاءته الموعظة الحسنة، وأن العاقل ما ينهى عبدا على الهدى ويأمر بالتقوى وما يصده عن ذلك، قال جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى؟ فهذا فيه تهديد، تهديد له، وأن الله جل وعلا يراه وهو محيط بعمله فسيجازيه عليه. وهذه المجازاة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، يجازيه على عمله في الدنيا ويجازيه على عمله في الآخرة. وهذا الذي حصل لهذا الطاغية، لطاغية قريش لعنه الله، فإن الله جل وعلا قد أخذه في الدنيا، قتل يوم بدر، وفي يوم القيامة يؤخذ كما سيأتي في الآية بناصيته إلى نار جهنم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا: كلا لئن لم ينتهي، أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد لنسفعا بالناصية، أي لنسمنها سوادا يوم القيامة. ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا: كلا لئن لم ينتهي. وكلا هنا قيل فيها كما قيل في كلا الأولى، كلا إن الإنسان ليطغى. من أهل العلم من قال هي بمعنى حقا، ومنهم من قال هذه للزجر والردع، للزجر والردع هذا الذي توعد نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يطأه بقدمه إن رآه يصلي مرة أخرى، فقالوا جاءت هنا للزجر، بهذا الاعتبار جاءت للزجر وللردع، فقال كلا لئن لم ينتهي. واللام في قوله لئن لم ينتهي، اللام هنا موطئة للقسم، يعني هنا قسم، كلا والله لئن لم ينتهي. قال ابن كثير رحمه الله: لئن لم يرجع، أي والله لئن لم يرجع وينزجر عما عزم على فعله من إيذاء نبينا صلى الله عليه وسلم عما هو فيه من الشقاق والعناد، قال لنسفعا بالناصية. وقوله لنسفعا هذا هو جواب القسم، هذا هو جواب القسم، قال لنسفعا بالناصية. قال ابن كثير رحمه الله: لنسمنها، والضمير هنا يرجع للناصية التي مقدمة الرأس، لنسمنها سوادا يوم القيامة. وهذا على تفسير قوله هنا، قوله سبحانه وتعالى لنسفعا بالناصية، هذه السفعة فسرها ابن كثير باللون الذي هو السواد، والذي يكون على وجوه الكفار يوم القيامة، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، وجوهها للإيمان تكون فيها الغرة والتحجيل، وأما وجوه الكفرة فتكون سوداء. فلذلك قال سبحانه وتعالى لنسفعا بالناصية، يعني يأتي هذا السواد على وجهه. وهذا الذي فسره ابن كثير رحمه الله فقال لنسمنها سوادا يوم القيامة. وثمة قول آخر في تفسير هذا السفع، وهو قد جاء أيضا في اللغة بمعنى الجذب الشديد، الأخذ والتناول والجذب الشديد، بمعنى بأنه سيؤخذ ويتناول من ناصيته فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله، يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام، نواصي الكفر وأقدامهم، فيؤخذون منها ويلقون في نار جهنم. فهذا أبو جهل كذلك، قال سبحانه وتعالى نسفعن بالناصية، يعني يؤخذ ويجذب ويتناول من ناصيته. وهذا على تفسير السفع هنا في قوله لنسفعن بالجذب الشديد وللأخذ والتناول، وهذا قول آخر لأهل العلم. ولا تعارض بين القولين، فوجوه الكفر يوم القيامة تأتي مسودة، وكذلك يؤخذون بالنواصي والأقدام كما قال سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ثم قال ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. نعم، قال ناصية كاذبة خاطئة، قال لنسفعن بالناصية، ناصية من؟ ناصية أبي جهل، فإنه يؤخذ بناصيته. وطبعا هذا الأخذ، هذا الأخذ حين يؤخذ بناصيته ليس في الآخرة فقط بل حتى في الدنيا، ومما ذكره العلم هنا ما حصل له، فإنه قد هلك وقتل يوم بدر. ولما أراد أن ينجز ما أقسم عليه أن يأتي، لو عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليطأن على رقبته، فإنه قد حال بينه وبين فعل ذلك الملائكة كما سيأتينا بالحديث، رأى نارا ولو تقدم لأخذته الملائكة فتأخذه من ناصيته، هذا ما حصل له، لكنه أخذ يوم بدر فقتل، ويوم القيامة أيضا يؤخذ من ناصيته فيلقى في نار جهنم. ثم يقول سبحانه وتعالى ناصية كاذبة خاطئة، ناصية يعني مراد صاحب الناصية، ليس التكلم هنا استئناف عن الناصية وأنها فيها الكاذبة والخاطئة، وإنما التكلم هنا عن ناصية أبي جهل، فقوله ناصية يعني صاحب الناصية، ولهذا قال ابن كثير قال يعني ناصية أبي جهل، ناصية أبي جهل قال كاذبة في مقالها خاطئة في فعلها. خاطئة، الخاطئة هذا الخاطئ لا يأكل إلا الخاطئون، الخاطئون هم الذين يقعون في الخطأ عمدا، وأما المخطئون فيقعون فيه جهلا، المخطئون يقعون فيه جهلا، ولهذا قال هنا الخاطئ قال خاطئة يعني وتقصد فعل ذلك عن علم، تقصد فعل ذلك عن علم لا عن جهل. نعم. ثم قال رحمه الله قال تعالى فليدع ناديه أي قومه وعشيرته أي ليدعهم يستنصر بهم. قال فليدع ناديه، واللام هنا هذه للتحدي، هذه اللام هنا في قوله فليدع للتحدي، فليدع ناديه. أبو جهل كان له ناد، وكانوا قديما يعرفون بهذه النوادي، وهو كان له ناد يجلس فيه ويجلس الناس إليه من أصحابه من الصناديد ومن المشركين، يجلسون إليه ويتكلمون ويتحدثون وغير ذلك، ومما كان في نواديهم يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التكلم في نبينا صلى الله عليه وسلم ووصفه بالأوصاف القبيحة بأنه ساحر وشاعر وكاهن عليه الصلاة والسلام. فهذا أبو جهل كان له ناد، فلهذا قال هنا سبحانه وتعالى قال فليدع ناديه، هذا للتحدي، يعني هذا في قوله اللام كما قلت في قوله فليدع لي التحدي، تحدي بأن يدعو ناديه الذين كان يجلس معهم، النادي الذي يجلس فيه الناس، المجلس الذي يجلس فيه الناس معه، فكان له ناد، فأولئك الذين كانوا معك في المجلس وفي ناديك ادعوهم وأتي بهم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله فليدع ناديه أي قومه وعشيرته أي ليدعوهم يستنصر بهم، يعني إن كان صادقا وعنده قوة وعنده قدرة فليدع ناديه وليأتي بهم. نعم. ثم قال تعالى سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه. نعم. قال سندعو الزبانية، إذا لما تحداه بأن يدعو ناديه ويأتي بعشيرته وقومه وجلسائه في ناديه يستنصر بهم، وإن كان فليأتي بهم، هذا قلت على جهة التحدي، إن كان صادقا وله قوة وله قدرة. قال سبحانه وتعالى سندعو الزبانية، الزبانية قال ابن كثير هم ملائكة العذاب، يعني ملائكة النار الذين كما قال جل وعلا عنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انظر إلى هذا التحدي، تأتي بناديك نحن نأتي بالملائكة الزبانية، زبانية النار، ملائكة العذاب الذين هم غلاظ شداد. قال وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا أم حزبه، يعني ولذلك قلت لكم هذا كان على جهة التحدي، فليدعو نادية سندعو الزبانية، إذا دعا ناديه إن كان صادقا وله قوة وقدرة فإن سندعو الزبانية الذين هم ملائكة العذاب. نعم. قال رحمه الله روى البخاري عن ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن فعله لأخذته الملائكة. وكذا رواه الترمذي والنسائي وابن جرير وروى أحمد والترمذي. نعم. قال فيما رواه البخاري عن ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، وهذا قلت لأنه نهاه في الأول، نهاه أن يعود ويصلي، أن ثم أقسم أنه لئن جاء مرة أخرى ليأتينه ويطأن على عنقه بقدمه. قال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن فعله، الضمير يرجع إلى ما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم، لئن فعل ما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يأتي ويطأ بقدمه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأخذته الملائكة، كما سيأتينا في الرواية آتية لأخذته الملائكة عيانا حتى يرى، تأخذه الملائكة وجلساؤه يرونه كيف يؤخذ ويقطع وتمزق أعضاؤه ويرون ذلك. فقال لو فعل هذا الذي أقسم عليه وتوعد به النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخذته الملائكة، إن تخطفه الملائكة وتجهز عليه حتى يهلك، ويرى هذا عيانا حتى جلساؤه يرون كيف فعل به. نعم. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لئن فعله يعني ما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخذته الملائكة، يعني تخطف الملائكة وتجهز عليه عيانا كما في رواية الآتية، يعني أمام أعين الناس، وذلك جزاء على مبالغته في إيذاء نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رحمه الله: وروى أحمد والترمذي وابن جرير وهذا لفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله: فليدع ناديه، سندع الزبانيه. قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي: حسن صحيح. في هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن جرير كما قال، قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، يعني عند الكعبة، فمر به أبو جهل فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وهذا فيه أنه كان قد نهاه عن الصلاة، قد نهاه قبل هذه أن يصلي، فوجده مرة أخرى يصلي. قال: وتوعده، فأغلظ له رسول الله وانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الطاغية، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ وهم كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صنبور، يعني منفرد مبتور لا عقب له، فقال: بأي شيء تهددني؟ فقال: ما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. انظر كيف يفتخر بناديه، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فليدع ناديه، سندع الزبانية، وننظر أيغني عنه ناديه شيئا حين تأتي ملائكة العذاب وملائكة النار الذين هم غلاظ شداد، فهل يغني عنه ناديه شيء؟ نعم. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وروى ابن جرير. نعم. وفي هذا الحديث رواية الإمام أحمد قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطع على عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، يعني كما ذكر في الحديث السابق. ثم قال: ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار، لأن اليهود زعموا بأنهم أولياء الله من دون الناس، زعموا بأنهم أولياء الله عز وجل من دون الناس، وقد كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أن اليهود تمنوا الموت قال لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. وهم كانوا يظنون، يحسبون أنهم على خير وأنهم أولياء الله جل وعلا من دون الناس، ولكن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. قال: ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد هنا نصارى نجران الذين أصروا على القول بأن عيسى هو ابن الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال نبيه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله. هذه المباهلة، وهذا هو المراد هنا بقوله هنا صلى الله عليه وسلم: ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. لو خرجوا ليباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، والمباهلة فيها أن يدعو كل واحد على نفسه بالهلاك وباللعن، فلو خرجوا وباهلوا قال صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا، لرجعوا وجدوا بأن هذا كله قد هلك، ولكنهم ما باهلوا، وهذا مما يدل على علمهم بصدق نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فقال واللات والعزى: لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال: فقال رسول الله: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: وأنزل الله: لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا، كلا إن الإنسان ليطغى، إلى آخر السورة. وقد رواه أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي. نعم، وهنا في هذا الحديث لما كان أبو جهل جالسا مع أصحابه، وكان قد توعد النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد يصلي مرة أخرى ليطأن على عنقه، فقال هنا لأصحابه: واللات والعزى إن رأيت يصلي كذا لأطأن على رقبته ولو أعفرن وجهه في التراب. قالوا: نعم. فقال واللات فقال لأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، لأنه أقسم ولأن يريد أن يبر قسمه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. الجلساء ما رأوا شيئا، رأوا أبا جهل كاد يصل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يرجع ويلوح هكذا بيديه كأنه يتقي شيئا، وهم لا يرون شيئا. فلما رجع قيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. يعني رأى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خندقا من نار، وكذلك قال: أهوالا وأجنحة. طبعا الله سبحانه وتعالى يا أخوة لما توعده بما ذكر في الآيات السابقة، لم يعلم بأن الله يرى، كلم لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لما توعده وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والخير، من الهدى والأمر بالتقوى، وفي دعوة للاستمرار على ذلك أن يستمر ولا يخاف من هذه الطاغية، ولما دعا كان فيه دعوة للاستمرار، علم من هذا أن الله جل وعلا يحمي نبيه صلى الله عليه وسلم ويدافع عن نبيه من أذى هذا الطاغية. ولهذا هنا لما جاء ليبر قسمه ليطأ على عنق نبينا صلى الله عليه وسلم ورقبته، رجع لأنه وجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خندقا من نار، قال: وأهوالا وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا كما قال في الحديث السابق: لو فعل لأخذته الملائكة، لأخذته الملائكة عضوا عضوا، ويكون هذا أمام أعين الناس ويرى الناس كيف يتقطع ويجهز عليه ويموت هذا الطاغية. نعم. قال رحمه الله: وقوله كلا لا تطعه، يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها، وصل حيث شئت ولا تباله، فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس، واسجد واقترب، كما ثبت في الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. ثم قال سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة: كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال: كلا لا تطعه، يعني يا محمد لا تطعه فيما نهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها، ومنها الصلاة، لأنه نهى عن الصلاة فأمره الله عز وجل بأن يثبت على ذلك ولا يطيع أبا جهل ولا يخاف منه. فقال: وصل حيث شئت ولا تباله، فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس. الآن لما جاء هذا التهديد لنبينا صلى الله عليه وسلم كما أشرت قبل قليل، هدده هذا الطاغية، ولأن الله عز وجل يأمر بأن يثبت على العبادة، كلا لا تطعه، لا تطع هذا الطاغية ولا تخف منه، وهذا فيه بأن الله جل وعلا سيعصمه من الناس وسيحميه، ولن يصل إليه شيء من أذى هذا الطاغية وما توعد به نبينا صلى الله عليه وسلم. فأمره بالاستمرار على العبادة والاستمرار على الصلاة. قال: وصلي حيث شئت ولا تباله، فإن الله حافظك وناصرك ويعصمك من الناس. قال: واسجد واقترب. السجود الذي أمر به صلى الله عليه وسلم قيل هو الصلاة، من أهل العلم قال إن هذا السجود المراد به سجود التلاوة الذي أمر به، ولكن السياق والتكلم عن الصلاة، لأن الذي نهي عن أن يفعله صلى الله عليه وسلم من أبي جهل هو الصلاة، فلهذا قال له سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه، بل استمر على صلاتك وصلي حيث شئت ولا تباليه. ثم قال جل وعلا واسجد، قالوا المراد بالسجود الصلاة، يعني أمر بأن يصلي، والسجود هو من جزء من أجزاء الصلاة، بل هو ركن من أركانها، فعبر عن بالسجود عن الصلاة. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة الأسلمي أعني على نفسك بكثرة السجود، والمراد كثرة السجود يعني كثرة الصلاة، صلاة التطوع، فأطلق السجود على الصلاة. قال واسجد واقترب، واقترب من الله عز وجل، لأن الساجد يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا أورد هنا الحديث الذي عند الإمام مسلم، حديث أبي هريرة قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، يعني حال سجوده يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا الدعاء، وفي الحديث الآخر فقال فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم، يكون إنسان قريبا من ربه. العلماء هنا قالوا لما الإنسان حال السجود يكون بهذا القرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو السجود، فالسجود هو أقرب أحوال العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. أولا لأجل أن السجود فيه وضع الإنسان لأعلى جسده في الأرض، هذا فيه التواضع وفيه كسر للكبر، وهذا بخلاف ما ترغب فيه النفس. النفس هذه ماذا تأمر؟ ما تأمر بأن يكون الإنسان حاله هكذا، تأمر بالتعالي والترفع وغير ذلك. فهذا الإنسان حمل نفسه على هذه الحال التي ما استجاب فيها لنفسه، كان متواضعا ذليلا لربه سبحانه وتعالى. قالوا وإذا كان من هذا الجانب قد كسر مطامع النفس فإنه يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى. من جهة أخرى هذا المقام الذي هو السجود شرع فيه الدعاء، وإن كان الدعاء قد شرع في الصلاة في في في في مواضع، شرع عند القيام، وشرع قبل الركوع، وشرع في الركوع، وكذلك شرع في الجلوس بين السجدتين، وشرع كذلك في السجود وفي الجلوس قبل التشهد، وشرع في السجود. يعني الدعاء ليس فقط في السجود في الصلاة، لكن السجود رغبنا في الدعاء فيه، فقال صلى الله عليه وسلم فأكثروا الدعاء، لأن هذه الحال أقرب من يكون العبد إلى ربه. والإنسان إذا دعا ربه سبحانه وتعالى فربه يكون قريبا منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقيل إن هذه الحال، حال السجود، يكون فيها هذا القرب من جهة مخالفة إبليس في أول معصية عصى بها ربه جل وعلا، لأنه أمر بأن يسجد فلم يسجد، فإذا سجد الإنسان يكون مخالفا لإبليس، يكون مخالفا لإبليس في أول معصية عصى بها رب العزة والجلال. وكذلك في نفس قصة إبليس قالوا إن السجود هو أول ما أمر به آدم عليه السلام، ما هو أول ما أمر الله سبحانه وتعالى به بما يتعلق بآدم، لما خلقه أمر جل وعلا بالسجود له، وثم لم يسجد إبليس وعصى الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى للدلالة على أن السجود، لما كان السجود هو أقرب أحوال العبد من ربه سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. قال وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك، وهذا موضع من مواضع سجود التلاوة في آخر سورة العلقة وسورة اقرأ كلا لا تطيعه واسجد واقترب، هذا هنا سجدة تلاوة. ولما قال تقدم المبحث هذا في سورة الانشقاق، وتقدم عندنا أيضا قريبا في شرح الموطأ، وهذا الموضع من المواضع التي اختلف فيها، وهي من جملة ما اختلف فيه في المفصل، هل المفصل فيه سجود تلاوة أم ليس فيه سجود تلاوة. وذكرت تحقيق المسألة عند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى كما جاء في الموطأ، أنه وكذلك في المدونة أنه لا يراه من عزائم السجود، لا أنه لا يراه من السجود، هذا هو موضع، هذا عنده موضع من مواضع سجود التلاوة، لكن ليس من العزائم، يعني المتفق عليها، ليس من المتفق عليه، لأنه وقع فيه خلاف مواضع من لسجود التلاوة اتفق عليها وهي 10، وثمة ما اختلف فيه، فهذا عبر عنه الإمام مالك بأنه ليس من عزائم السجود. فالتحقيق أن هذا الموضع عند الإمام مالك لا يقال أنه ليس موضع لسجود التلاوة عنده، بل هو موضع لسجود التلاوة. ولهذا وفي الموطأ خرج الأحاديث والتي تدل على عمل أهل المدينة، لأنه ذكرها عن ابن عمر وعن عمر رضي الله تعالى عنهما في مواضع في السجود في المفصل، إلا أنه لا يراها من العزائم التي اتفق عليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.